المهارات الأساسية. المهارات الأساسية إحنا كان الغلط من كلامنا الأساسي على إيه؟ إن أنا حاجة عرفت أنا عايز أدرس إيه، ما عرفتش عايز أدرس إيه، ده أساسي تمام كده؟ طيب تذكر وكتابة الملاحظات وحاجات كتير منها، في كتب معمولة كده اسم الكتاب كده كيف تذاكر، خلاص؟ كيف تذاكر؟ كيف تذاكر؟ زي في كتاب طبع الجرير بتاع واحد ده، ممكن اجيب لك اسمه ده، اسمه كده كيف تذاكر، تكنيكات انا ذاكر ازاي، الخص ازاي، اكتب ملاحظات ازاي، خلاص؟ دي مهارات. اي علم هتدرسه، اي علم هتدرسه لازم ايه؟ تعرف. من الحاجات احنا كنا لسه في الفاصل ممكن الكورس بتاع ليرن هاو تو ليرن من اشمل الكورسات المتعلقه بالموضوع، ازاي اذاكر، ازاي بنسى، ازاي بمل، ايه اللي يخليني ما ملش، ايه وهكذا، تمام؟ ليرن هاو تو ليرن بتاع كورسيرا ومعرف، يعني السب تايتل بتاعه نازل عربي، تمام؟ على يوتيوب على كورسيرا، خلاص. لو انا عايز اعرف انا دماغي تشتغل ازاي وبتاع بطريقه افضل شويه، كتاب اللي هو ايه تحكم في ذاكرتك بتاع توني بوزان برضو، استخدم عقلك وتحكم في ذاكرتك، كتابين مطلوب جدا، تمام؟ ممكن تضيفوا على مهارات القراءه السريعه والكتابه السريعه. خلاص احنا قلنا توني بوزان والكتاب بتاع الذكاء الكلامي، قوه الذكاء الكلامي. ليه؟ لان في احيانا هنا بقى سؤال بيبقى لطيف كده هامشي. انا راجل مهتم بالرياضيات ادرس، انا بقول له في العربي هيدرس ايه في اللغه العربيه؟ نحو وصرف وشعر وعروض وادب، شعر وهيحفظ شعر وبتاع، فاقول لك لا انت فهمني غلط، انا محتار في مجالات هندسيه، ادرس نحو وصرف وعروض. فاحنا بنقول له ايه؟ فيقول لك طيب انا لو درست شعر وانا عايز ادرس رياضيات ايه الفايده من ده؟ ده بيجاوب على السؤال ده، قوة الذكاء الكلامي. انا راجل بعمل دراسات عليا رياضيات، بتنصحني نفس النصيحه في المهارات العامه لو انا محتار بين كذا قسم؟ بنقول له هتدرس نحو وصرف وعروض وشعر وبلاغه. ليه؟ الكتاب هنا بيضرب كذا امثله، كتاب قوي جدا في التدليل على ده، بس بيضرب امثله مثال شبه اللي احنا بنقوله. عندهم كانوا مجموعتين بيدرسوا دراسات عليا رياضيات، عايزين يزودوا قدره الابداع، القدره الابداعيه بتاعه الاشخاص، قدره التحصيل. يعني مثلا متوسط المجموعات هم كانوا بيدرسوا، متوسطهم مجموعهم كلهم مثلا بيجيبوا مثلا 85%، عايزين المجموعه دي كلها متوسطها يوصل لغايه 95%. اثنين الابداع، قدرتهم على الابداع وابتكار حلول لمشاكل اول مره تعرضوا لبتاع، عايزين نزودها. عملوا ايه الحلول اللي اتعرض عليهم؟ منهم واحد مجنون كده قال لهم يا اخوانا ادوهم يعني ادوهم شعر ولغه وبتاع بس زياده على نفس، فقسموا مجموعات الاختبار مجموعتين، نفس عدد الطلبه، نفس الاساتذه، نفس المواد، نفس المحاضرات، بس المجموعه دي ومجموعه دي، المجموعه الثانيه دي اضافوا لها بس مواد لغويه بس، خلاص. بعد انتهاء التجربه فوقوا ان زياده نسبه الابداع، قدرتهم الابداع، الحلول الابداعيه والابتكاريه 25% زادت، والمتوسط بتاع المجموع العام عالي بنسبه 25%. لا لغه الام. لو انت بتدرس، هاب ان انت بتدرس طب، بس احنا ده لسه هنتعرض له، بس هاب ان انت بتدرس طب باللغه الانجليزيه، احنا بنقول لك تعمل ايه؟ ادرس انجليزي كويس ولاتيني كويس، انجليزي كويس ولاتيني كويس، واقرا بالانجليزي ادب وفلسفه وبتاع علوم ثانيه عشان قدره الذكاء الكلامي. قوه الذكاء الكلامي توني بوزان برضه، كتاب قوي جدا جدا جدا. لو حد عايز يستخدم الكتاب استخدام، هو كتاب الاساس النظري اللي فيه يصلح لاي لغه. الكتاب بيقول لك ازاي تتعلم لغه بكفاءه عاليه جدا بشكل ابداعي، بس لما عامله مطبقه على الانجليزي، فيا ريت تقرا النسخه الانجليزي بتاعته. لو واحد عايز يقوي اللغه الانجليزيه بتاعته بنفس الطريقه، هو عامل كده في الكتاب كله. مستعان على هذا الكتاب بقايمه دي بالذات الجماعه بتوع الطب في قايمه اسمها قايمه ال 500 كلمه الاكثر شيوعا مش ال 500 كلمه انتوا عارفين اللغات انواع تمام في لغات زي العربي لغه اشتقاقيه اشتقاقيه يعني انا ايه ضربه واقعد اطلع منها ايه ضارب مضروب بتاع مش عارف اللغه الانجليزيه لغه لا دفعيه يعني ايه كلمه مثلا عايز اخليها اسم فاعل اعمل ايه مثلا ضرب عايز اخليها اسم فاعل اعمل ايه احط حرف من حروف سالتمونيها في مكانه بحسب وزن الفعل الفعل ده ثلاثي صحيح يبقى على وزن فاعل فاعل يعني ده فاعل فعل وعين الفعل لام الفعل يعني بحط حرف زياده بعد فاعل فعل اللي هي الضاد واحط ده اسم فاعل في الانجليزي اعمل ايه احط على حسب الفعل القاعده العامه بتقول اضافه اي ار للحاجه يبقى كده اسم فاعل طب لو هو منتهي في اي ار كده طب انا عايز اقول ايه يعيد الكتابه بقول ري وروح حاطط ايه اللي هو بيسموها بريفكس او سابقه طيب الاي ار دي كانت ايه سفكس طيب حاجه في النص انفكس سابق ولاحق وحشو حلو كده فهو في قايمه الانجليزي المصطلحات الانجليزيه كتير جدا فيها لاتيني وفي حاجات من الاصل يوناني واللغه الانجليزيه اصلا فيها كتير جدا سوابق ولاحق جايه من اللاتيني واليوناني لو انت فاهم سوابق ولاحق دي معناها ايه لو انت حصلتك في اللغه الانجليزيه 5000 كلمه بمجرد اتقانك لل 500 سابقه ولاحقه الاكثر شيوعا من اللغه اللاتينيه واليونانيه بتتضاعف بالاحصاء بتقول كده ان 5000 دول تقريبا بيبقوا 10000 عشان كده دايما هو اسم البرنامج يقول لك ايه ضاعف حصيلتك اللغويه في اللغه الانجليزيه في شهر يعني انا حافظ 7000 كلمه باللغه الانجليزيه ده حصيلتي اللغويه خلال شهر ممكن يبقوا كام 14 ازاي الحاجات الاكثر شيوعا والسابق واللاحق عشان ابقى ايه اقدر الم باقل مجهود هو قانون الاقتصاد معانا انا عايز اقل حاجه تديني ايه اكبر فالقايمه دي لو حد سأل حاج جوجل قال له 500 موست كومون لاتين جريك سافكس بريفكس تطلع له قايمه بي دي اف ياخدها يطبعها على الكمبيوتر مع شويه خلاص ايه اللغه العربيه بقى اللغه العربيه يعني انا عارف ان الناس بتسال عن مشكله صار موضوع اللغه العربيه انا ما بستحملش اقعد على اللغه العربيه يعني بتكلم عربي عادي ده بيسموه كف كف في علم النفس يعني انت حد عذبك وانت صغير فكرهت اللغه العربيه يعني المدرس وحش بتاعه هو بيسموه كف كف والاعراض يعني انت حد ضايقك فانا اللي هو ايه اكتر ماده بكرهها الفيزياء هو انت ما بتكرهش ولا حاجه انت لا بتكره ولا بتحب لا انت ما تقدرش تكره حاجه انت ما بتعرفهاش انت بتكره اللي اتعمل فيك عذبك او شرح بطريقه وحشه قوي يعني واحد شرح لك صرف انا كنت بكره جدا الصرف ايه ده كنت بحب جدا النحو بس الصرف هي بالشكل كده هيبقى استضرب واقعد احط الحروف وتطلع صح بس ايه لانه درس غلط لما جيت درست صرف بشكل يعني لا لقيته ماده لذيذه جدا ورياضيه يعني نسبه الاضطراب فيها عاليه تخلي حد لطيف دمه خفيف يشرح لك اللغه دي بس لا يعني لازم تدرس عربي يعني تدرس عربي انت بكليه ايه؟ اكيد تروح تعمل ايه؟ انت دلوقتي بتروح مش هتعمل تعلم تجويد تروح ما تعرفش تجويد تروح تعلم شيخ يعلمك تجويد بعد ما خلص تجويد تدرس نحو خلصت نحو تدرس صرف خلصت الاثنين تدرس عروض وقافيه خلصت الثلاثه تدرس بلاغه خلصت دول ترجع تدرس نحو تاني مستوى متقدم خلصت دول وهكذا ده اساسي دي الميه اللي انت بتتحرك فيها دي المهاره الاساسيه لاي شيء واحد يقول لك طب انا هعمل ايه بالعروض والقافيه وانا جاي ادرس طب ده ملوش دعوه بالعلم ده ليه دعوه بالقدره الذهنيه بتاعتك فده بيرفع قدراتك العقلية والذهنية بس. لأنه بيخليك تقدر تعبر عن أشياء أنت كنت من غير اللغة ما تقدرش تنتقدها. بص بيقولوا إيه؟ اللغة هي ذراع العقل. أنا وأنت طفل، وأنت طفل شفت حاجة تعرف تمسكها؟ يقول لك لا، المهارات الأساسية ما بتمسكها. فلو قلم صغير ما عرفش يمسكه، لو حاجة كبيرة يمسكها. خلاص؟ المخ واللغة عامل كده بقدر دقة الأداء اللغة والذهنك بقدر التقاطك، قدرة التقاطك على المعاني الدقيقة. شو كده الإمام الشافعي كان يقول أهل العربية جن الإنس. خلاص؟ أهل العربية جن الإنس يرون ما لا يراه غيرهم، حاجة زي كده. يعني هو إيه؟ في حاجات يدركها ما حدش يقدر يشوفها غيره هو. ليه؟ قدرته. انا فاكر واحنا في الكليه في اخر سنه او سنتين كنت ابتديت اقرا علوم شرعيه كتير ولغه عربيه كتير وانا في هندسه، كنا بناخد ماده مايكروبروسيسور ده انا واحد بتاع كهرباء. فكان الدكتور يشرح، كان دكتور ممتاز بس قدرته التعبيريه ضعيفه، عنده بيقعد معدات وارقام والطلبه قاعده. احنا كلنا ميكانيكا، احنا ما بندرسش اصلا ميكاترونكس، ويعني احنا لولا ان احنا كنا ميكاترونكس بندرس حاجات من الكهرباء، فالمواد دي بعيد علينا على شويه. فالناس يعني، فانا كنت اقول له ايه، انا عارف هو عايز يقول ايه بس هو مش عارف يعبر عنه بايه بشكل واضح. فقال له دكتور حضرتك تقصد 1 2 3 4؟ قول لي هي دي اللي انا كنت عايز اقولها لهم بقى. خلاص؟ وانا بكتب الملاحظات الطلبه بعد المحاضره، هو الطالب كاتب ورقتين، انا كاتب كلام قد كده بقاله في المحاضرة؟ لا، أنا بعبرت عن اللي قاله في المحاضرة. خلاص؟ فأنا قادر ألتقط اللي هو مش قادر ينتقد. هتدرس عربي برضو عشان دي لغتك الأم، وهتدرس إنجليزي لأن أنت بقدر قوتك في العربية بقدر قوتك في اللغة الأجنبية. ضعف الناس معظمهم في إيه؟ إن اللغة الإنجليزية قوية عنده. خلاص؟ وهو ضعيف في العربي، وهو ضعيف في الاثنين. لأن أنا هقول لك لما أنا أنت اللغة الإنجليزية اللغة الثانية، فبقول لك الكلمة دي معناها إيه؟ فبتقول لي ايه؟ هي ايه؟ ما انت لازم تقول لي كذا كذا بالانجليزي. مفهمناش حاجه؟ زي مين هي الهندسه؟ احسن ناس. لما انا اقول الماده فيه صفات المواد الماتيريال، فاقول دي مثلا الديورابيلتي بتاع الماده كذا كذا كذا، ايه الديورابيلتي؟ حد عارف الصفه دي عدت عليها قبل كده؟ قوه تحمل الماده او فتره الديورابيلتي هي ايه؟ قوه لو انا بتكلم على الكونسيبت الفيزيائي هي هو قدره العمر بتاعها، هتفضل محافظه على شكلها ده فتره كبيره. سمعتوا ايه؟ هو بيقول ان دي قدره الماده ان هي تفضل محافظه بشكلها مده طويله، مش انت قلت كده؟ طب هي بالعربي يعني ايه؟ استمراريه. الايه؟ استمراريه والبقاء. تعريف التعريف الاصطلاحي بتاعها الدوامية. انت انا عايز مصطلح، لما قلت لك ديورابيلتي انت المصطلح لقطته على طول. انت عارف يعني ايه هندسيا؟ احنا بنقول ايه؟ انا مهندس وعايزين نعمل ارضيه رخام او حيطه رخام، نعمل انهي نوع؟ فيقول لك لا، قول لي هو ده مين هيمشي عليه والمجهود وبتاع ليه. فيقول لك احنا عايزين حاجه ديورابيلتي بتاعتها عاليه، مش هاجي بعد شويه الاقيها ايه؟ باظت واتاكلت وبتاع مش عارف ايه، الستات في السكاكين في بتاع حاجه هتقطع عليها. فيقول لك هندسيا واحنا بنحب نصمم الماده دي هتعمل عليها ايه؟ يقول لك يا فندم ده هتقطع عليها طماطم وخيار، يبقى عايزين حاجه ايه؟ الديورابيلتي بتاعتها كويسه. ليه؟ والا هتدوب. خلاص؟ وهكذا. فهو الراجل عنده الكلمه ديورابيلتي يعني ايه؟ يعني حاجه تقعد ايه الاصطلاح فيها؟ لو هو العربي بتاعه مظبوط، العربي اللي اقصده ايه؟ الصرف والنحو، لانه حتى مش عارف الاصطلاح هيقول لي في حاجه. احنا بتبقى حاجه في المعجم والتصريف اللي هو ننزل ازاي تنحت مصطلح او تجي ازاي تصك مصطلح. هي مشكله مصطلح الاصطلاح العلمي. الشاهد ان هو سؤالك عربي وبعد كده ايه؟ امور اخرى بحسب العلم. يعني طب يبقى عربي انجليزي ولاتيني والقايمه بتاعتي اليوناني. خلاص؟ حد هيدرس حاجة هندسية وبتاع بنقول له عربي وانجليزي والماني. واللي درس خلاص يرجع برضه مفيش درس، انت درست عربي هنكتب من اول خالص. اسمع، عربي كده كده درس على كل اللغة، وأهم من كل اللغة حتى لو اسمه هو ده من ناحيه ان احنا عرب مسلمين فانا مش انا ما العقل لا يتم ايمانك الا بعربيه حسنه ده بتفهم بيها القران اللي انت بتقراه يعني ايه الفاتحه ويعني ايه الاذكار ويعني ايه التسابيح اللي انت بتسمعها انت تقريبا بتكلم بعض الرجال بلغه انت شخصيا مش فاهم يعني انت بتقول ايه انت بتقول سبحان الله والله اكبر الحمد لله انت قلبك نظيف احنا عارفين يعني ايه سبحان الله سبحان دي الكلمه دي اعرابها ايه ومعنى اعرابها يعني الدلاله الوظيفه النحويه دي في الدلاله ايه طبعا ما تعرفش سبحان الله يعني اما الواحد لما يعمل حاجه غريبه يقول له سبحان الله كده حاجه كده هو احنا تعاملنا مع العربيه تعامل اعجمي يعني سبحان الله يعني الله اكبر يعني فالعربي لا مهم سموه تعريب العربي مش ايمانيه ده انت عايز تفهم الاسلام اللي انت بتنتمي ليه هو ايه مع قدرتك العقليه العامه انت عايز تلتقط معاني اكثر وقت قدرتك طبعا هينبثق عندك الحاجه دي اللي هي الكتابه مهارات الكتابه البحثيه او العلميه بالعربي والانجليزي في واحد يبقى خريج وبتاع تقول له ايه اكتب صفحه للتعبير عن افكارك تلاقي الكلام بايه عمي والاملا ضربت اكتب كلام علمي كلام يتكتب طبعا الدكاتره بيشدوا شعرهم في ورق الاجابه طالب يقول لك طالب في ابتدائي بيكتب وما درسوش حقوق ولا هو ايه الحاصل ان هو مش مفروض ما درسوش مواد قانون المفروض يعملوا ايه عشان كده انا امريكا اي حد بيقدم منحه في اي حته بيمتحنوا ايه لازم لغه واي شهاده كبيره مش الشهادات اللي هي متطلبات في مثلا تخصص يقول لك لازم ياخد جي ار اي او جي مات ايه اللي لازم جزء لغه وايه ورياضيات وده اللي احنا جايين له بعد كده في المعرض اتفضل ماشي هي التفصيله مهمه طب اخلص مهارتين ونرجع نفصل في اللغه لان هي فعلا مهمه خلاص طيب انا جبت الماتيريال بتاعه القراءه السريعه والماتيريال بتاعه التذكر والماتيريال بتاع كتابه الملاحظات وجمعت الكتب وبتاع ومش عايز اذاكر يعني كل حاجه موجوده وخلاص وادينا له الماتيريال وخلاص معايا 50 جيجا مواد وكتب وسمعيات وبتاع بس النفس يعني النفس ما فيش نفس اذاكر خلاص ده بيسموه ايه المماطله في مقابل الدافعيه للانجاز دافعيه للانجاز ده مصطلح موجود في علم النفس حاجه يمكن قياسها يمكن زيادتها هو ده اللي احنا عايزينه ان احنا حضرتك ايه اللي بيسموه في نطاق الشرع يعني علو وعكسه سفول ايه لا او بقى كلمه سفول دونو ممكن تتفهم يعني قريب سفول فتفعيل الانجاز دي حضراتكم روحوا شوفوا كتاب اسمه في كتب كده مؤلفه اسمها التفعيل الانجاز احنا عايزين نقرا حاجه بسيطه دايما احنا ايه قانون الاقتصاد يعني خليها علينا المره دي ده اسمه الاسس النفسيه الاسس النفسيه لتنميه شخصيه المسلم الايجابيه الكتاب ده خمس كتب في بعض اسم الكتاب الاسس النفسيه لتنميه شخصيه المسلم الايجابيه طابعه التراك ابو الهول ايه شخصيه المسلم الايجابيه واحنا عايزين نبطل مماطله عايزين نزود دافعين الانجاز الكتاب متصمم ان هو خمس كتب في بعض كاتبينهم خمس دكاتره كل دكتور استاذ دكتور في علم النفس خلاص واحد فيهم تفكير الابداعي انا مش مبدع خلاص يبقى انا ما اقدرش ابقى مبدع فهو يقول لك التفكير الابداعي ده ليه طريقه لقياسه وكذا وازاي تزوده وايه المهارات عشان تعملها طيب انا ما عنديش صبر انفعالي على تحمل الصعاب الحياه والبلاءات وبتاع عايز ازود قدرتي على التحمل اعملها ازاي برضه كتاب من الخمسه اللي جوه اكتب يعني ابحاث خمس ابحاث كبار بمراجعهم بطرق القياس وكده واحد منهم ده اللي يلزم تقريبا الفصل الرابع اسمه الدافعيه للانجاز حضراتكم مشكورين وبجالين هتروحوا تعملوا ايه تقروا الفصل ده شاف الشيخ العمود ممكن تسالهم عليه فيديو يا اما تجيبه وتسال عليه في دار السلام بس نصيحه هاتوا الشباب بتوع الشيخ العمود احسن لاني يعني احنا عشان بنحيل عليه كتير هناك خلاص الاسس النفسيه. طيب قريت الاسس النفسيه الفصل بتاعي، عايز تقرا كتاب كله ده شيء عظيم جدا خلاص. في كتاب اسمه تخلص من الممطله في 60 ثانيه اهو، يعني في اكتر من كده. اسم الكتاب كده، هو بيعمل ايه؟ بيشرح جزء من اللي هو هتسمعوه في فليرن هاو تو ليرن، اللي هو ايه؟ احنا ازاي نفسيا بنناطل وانت يعني الوقت احيانا بيبقى ايه؟ يقول لك عايز اقوم اذاكر قاعد، انت بياخد القرار ويقوم نفسيا بيحصل ازاي العمليه دي بتقوم ازاي؟ فالكتاب بيشرح ده وبيديك شويه نصائح، نصائح عمليه ازاي تبقى في حاله انا قاعد في حاله سلام كوني، ازاي انتقل من حاله السلام الكوني ليه ايه؟ والله لو الامتحان بعد ساعه برضه تيجي نشوف المسلمين في بره بيعملوا ايه. تيجي ما تيجي نتوب، موسم التوبه بتاع الامتحانات، تقرب لربنا. طب ايه نذاكر ونقرب لربنا؟ لا اتوب، انا عندي عليا معاصي كتير، انا ما اقدرش اخش الامتحانات وانا مثقل بهذه المعاصي والذنوب. التوبه دي وضوء وركعتين توبه وترجع تكمل اللي انت كنت بتعمله، ده عمل قلبي يعني هتوب. لا هو عمل قلبي يعني خلاص ما تقعدش، هو عمل قلبي، انت جوه جوه توب جوه تمام. صح حاجه عن الملاحظات، كتبت الملاحظات ده لسه الافضل ان هم يمشوا مع بعض. ليه؟ لان البني ادم حكم قانون الاقتصاد الاول ان هو يقول لك ايه؟ خلينا في دي لما ننتقل ولا ينتقل. يعني ايه؟ انا اول ما اخلص ده هقوم اعمل كذا على طول، بيجي التاني ده ما بيخلص. فالافضل ايه؟ اللغه لما اقول لك لما هنفصل زي ما الاستاذ بعت طلب، هنفصل ايه اللي ممكن حاجات مقترحه تدرسي بيها حاجه في اللغه العربيه. هقول لك ده المفروض ما ياخدش اكتر من كذا، عشان ما ايه يعني في حاجه نقول له مثلا اقرا ذاكر تجويد غيب 4 شهور وتعمل ايه؟ شغال في التجويد ولا ده هم 10 ايام وخلصنا، لان احنا مش عايزين نطلع شيخ كتاب، احنا عايزينه بس يصح نخرجه عشان المستوى الصوتي يتضبط عشان ننقله لحاجه ثانيه بس. ولما نيجي نشرح له حاجه في الاعلان والدال في الصرف يبقى عارف الباب ده فين بس. مش احنا مش عارف، احنا نرجع لقانون الاقتصاد، احنا الاول عايزينك تقف في العلم الاساسيات، مش عايزينك تبقى علامه يعني. طيب احنا قلنا ايه؟ الكتابة العلمية او الكتابة البحثية دي اصعب شوية، يعني في الانجليزي سهلة قوي. ليه؟ عشان مخدومة، اللغة مخدومة. يعني مثلا في سلسلة هتلاقوها موجودة 4 كتب اسمها اكاديميك رايتنج، بدءا من مستوى بسيط جدا، بسيط جدا جدا لغاية مستوى ممتاز جدا. في كتب، في كتاب لو عربي، لو واحد ايه احنا دايما لما يجي يدرسونا برضه نحو حتى في العربي او في الانجليزي يبدا في الانجليزي بايه؟ بالازمنه. خلاص بتاع انا عايز اقول جمله، عايز اقول جمله، عايز اعبر، بس عايز اعبر اكتب، مش عايز اكتب ايه الكلمات الاساسيه، مش عايز ده. ففي كتاب اسمه تعلم كتابة اللغة، تعلم كتابة الجملة الإنجليزية. في كام؟ 30 دقيقة. اسم الكتاب هو 6 فصول، كل فصل فعلا ياخد نص ساعة ساعة مذاكرة. كتاب ميزته ان هو يخلص في وقت بسيط، يعني كل يوم نص، هو مصمم كده انك تقعد نص ساعة كل يوم ازاي تتعلم تكتب، اللي هو مدخل الجمل. يعني انا عايز اتعامل مع اللغه على طول، والازمنه والحاجات دي تيجي لاحقا، بس انا عايز اعرف التفكير الاساسي بتاع اللغه. بس يكون عندي حصيله بس حصيله بسيطه، مش يعني القصد ان احنا ممكن واحد يبقى قاطع شوط كويس في دراسه القواعد الانجليزيه. عايز اقول مش قادر اقول مفيش حاجه زي الالمانيه طبعا طبعا اللغه الالمانيه اللغه المخدومه جدا اللغه الالمانيه مخدومه اللغه الفرنسيه مخدومه اللغه الاسبانيه مخدومه العربي هي يعني عربي مخدوم بس مخدوم في مستويات معينه خلاص يعني احنا مثلا عندنا ضعف شديد جدا في المكتبه العربيه في المهارات الحاجات المهاريه يعني انا عندي كتب نحو تغرق القاعه دي كلها نحو تخصصي اللي هو فلسفه النحو وصول النحو انا عايز اتعلم نحو واكتب واتملى صح وبتاع في اسبوع في كده تلاقي كتب قليله قوي في بس ايه الانجليزي في بدل الكتاب 100 كتاب 100 كتاب واللغات الثانيه برضه بس الانجليزي هو اللي مكتوب امريكا فيها اكتر من 32 هيئه متخصصه خاضعه للحكومه وظيفتها بس نشر اللغه الانجليزيه وتسهيلها 32 هيئه طلع سمعيات انجليزي اي شيء ممكن يخطر على ذهن واحد طالب اللغه الانجليزيه موجود اي حاجه اي حاجه ممكن تتخيله لازم تلاقيه معمول من اول القاموس المتخصصه لغايه الحاجات المسموعه لغايه الكتب المسموعه لغايه اي حاجه طبعا باقي اللغات بحسب ايه قوه المحدثين باللغه بتاعتنا احنا ما شاء الله يعني حضاريا وتقنيا ووضعنا يعني موثوق شويه طيب كده احنا ايه احنا خلصنا مهارات احنا كنا بنتكلم في اللغه والمهارات ايه ايه غير هو جزء من ان احنا عندنا مشكله كبيره جدا في التعبير عن افكارنا بشكل جاد يعني اقصى حاجه لما اقول لك كلمني في الموضوع ده تكتب بوست على فيسبوك اكتب حاجه مرتبه مقدمه ونتائج واحالات حاجه مفيش ده خلاص احيانا حد بيبقى دارس كويس خاص بتاعه ما يقدرش يكتب كتابه رصينه يعني في كورس ممتاز جدا على كورسيرا عن كتابه بحثيه ازاي تكتب كتابه بحثيه باللغه الانجليزيه كذا كورس كمان انت اللي عملت ايه؟ في كورس هيبقى بكره او كورس بس لا طبعا كورسيرا في كتير جدا كورسيرا في من المهارات برضه يعني مش هيفكر انا عايز اكتب ايميل ميل احترافي اخطب بيه حد ما في كورس على كورسيرا ازاي تكتب ميل احترافي يعني كورسات الكتابه مهارات الرايتنج جوه اللغه الانجليزيه ده خش كورسيرا او الموكس في العموم تلاقي منك كورسات كتيره جدا هات لي كورس واحد او كورسين كويسين في اللغه العربيه نافع في السنان ماشي نخلي دي المهارة اللي بعدها انا عندي واحد لغة اثنين مهارات تعلم فانا كده خلاص عرفت اللغه وسكيت وسنيت السكينه فين اللحمه هنقطع ايه بالظبط فاللي هي بيسموها مشكله اداره الحياه او اداره العمليه التعليميه انا اتعلم ازاي ارتب الافكار بتاعتي خلاص ده محتاج شقين شق اداره ماشي نصوغه بطريقه الانسان بلغه جماعه طلاب التربيه بيعمل ثلاث حاجات لما بيجي يحدد حاجه عايز يعملها بيبقى حاجه عنده اسمها اغراض الاغراض دي اللي هو ايه حلم ان اخدم الامه ده اجي انزله ما ينزلش يعني اجي انزله في الواقع ما بينزلش يعني انا ايه عايز اخدم الامه عايز اخد جائزه نوبل ده ايه غرض ده حلم بلغه جماعه طلاب التربيه ده لما تقول له ان غرض هذه المؤسسه لما اقول لك ايه اهدافك في الحياه اهدافك فتقول لي ناخد جايزه نوبل فاقول له ده ايه غرض ده مش هدف خلاص طب امال ايه هم يقول لك بعد الاغراض ان اخدم الامه ده ايه غرض عايز احوله لازم يتحول لهدف عام هدف عام يعني ان اكون افضل مهندس ميكانيكا يخدم الامه. كده ايه حاجه عرفنا هتمسك الامه في يعني هتخدم الامه في انهي ايه ده اجي انزله في الواقع ما ينزلش ليه؟ لا يعني ليه ما ده هدف كبير قوي يعني احنا مثلا اللي احنا حطيناه مثلا مهارات تعلم حاجات دي كتيره قوي ليها اهداف عامه خلاص ان اصل الى يعني مهارات جيده في مهارات التذكر حصل حاجه كده ليها اهداف عامه ده هدف عام امتى يبقى بقى كلام اللي هو هنبدا اللي هو السؤال بتاع كده ايه اهداف سمار يعني مرحله حاجه سمار في البيئة. اللي هو ايه اصحى الصبح بكره الساعه اعمل وقت اخر الاسبوع اكون وصلت لكذا اخر الشهر اخر السنه ثلاث سنين عمل هدف عام لو ده ما تحولش للطريقه دي يبقى اللي انت بتعمله يا هدف عام يا غرض يعني ايه اقول لك انا عايز ادرس الماني كده ايه هدف عام ايه هنعمل يعني زي ايه عايز اكل حوت حوت جابوا لك حوت كامل عايز تاكله تعمل ايه اقطعه معالق واقسم كل يوم ثلاث معالق اعرف هاكل كام ايه اقول لك بعد ست شهور ان شاء الله تيجي تلاقي الحوت كله ده خلاص الهدف العام ده لازم ايه يتفتت المهاره بتاعت التفتيت دي مهاره تمام فازاي اتعلمها ده بيسموها ضبط الحياه ضبط الوقت الوقت لايف كوتشنج اي حاجه من الكلام ده انا عايز اخد مهاره ازاي احط رؤيه اللي هو حلم اهو انزل مني الرساله الرساله احولها لاهداف فعلا الاهداف دي ايه الادوات والاجراءات اللي انا عاملها عشان تنزل على الارض الكتاب بتاع اداره الوقت بين التراث والمعاصره كتاب ممتاز في ده اداره الوقت بين التراث والمعاصره بتاع محمد امين شحاده عم تروح شوف عنه خلص هو موجود بالاف يعني هو مكتوب موجود اصلا على الشبك لو احنا بس انت عايز ورق لكن هو موجود استاذ دكتوراه اداره الوقت بين التراث والمعاصره بتاع محمد امين شحاده خلصني نبدا الكتاب اللي بعده كتاب اسمه الاهم اولا بتاع ستيفن كوفي عايز بقيه يا فندم موجود بدي عرب اهو خلصته طبعا الكتب دي يا اخوانا كتب عمليه يعني المفروض تطلع منها بجدول خلاص هو مصمم عشان كده لو ختمت بالكتاب بتاع صلاح الراشد كيف تخطط الحياه مع الحذر من الرجل يعني الرجل الكتاب نفسه كويس معقول صلاح الراشد بس الراجل حاليا صار اقرب ان يكون مختلف يعني ده تبعي النوع ايه الثلاث كتب دول بالاضافه دور عارفين ليندا موقع بتاع كورسات ما كان عليه كورس اسمه تايم مانجمنت فاونديشن او تايم مانجمنت فاندمنتلز اظن فاونديشن كتاب فيديوهات مختصره جدا ممتازه جدا في تحويل الحاجات النظر اللي انت قريتها في الكتب لبرنامج تايم مانجمنت فاونديشن خلاص طيب انا عايز حد يراقبني وانا بعمل ده وفي الاخر يكتشفني يعني انا واحد ايه يقول لك انت بتعمل ايه يقول لك بذاكر الماني رتبت وقتك وعملت اهدافك والالماني ده طلع لك تاسك عملت ايه باخد دوره ساعتين في محاضرتين في الاسبوع ساعتين وساعتين بتذاكر ازاي كتاب ولا صوتيات ولا فيديو ولا مش عارف ايه اكتر حاجه نافعه ليك، ايه اكتر حاجه بتحصل منها، ايه اكتر حاجه خريطه التعلم بتاعتك، انت بتقضي كام ساعه بالفعل في الاسبوع بالالماني؟ ما اعرفش. فانا عايز مين؟ حد مراقب يمشي معايا في كل حته، يكتب ربع ساعه الماني كذا، هو استفاد من الكتب، ما بيستفادش من الصوتيات، بيلعب دلوقتي، ما بيعمل نفسه بيذاكر الماني. مين يعمل ده؟ في اب على الموبايل اسمه ده كل ما تيجي تعمل الحاجة تقول له ايه؟ انا دلوقتي بذاكر الماني من كتاب، انا دلوقتي بذاكر الماني صوتي، انا بذاكر مش عارف ايه، اخر اسبوع اللي بتعلم خريطة التعلم هي بتاعتك، انت تستفاد من الفلان وما تستفادش من كذا، احسن حاجة بتعملها كذا، انت خلصت ذاكرت عدد ساعات كذا في الاسبوع، بحيث تقدر انت تقول لو انا اشتغلت 3 شهور تقول انا ذاكرت عملت الكورس ده، انا ذاكرت الالماني خد مني، لان في واحد يقول لك ايه الكورس بس 4 ساعات في الاسبوع، اي كورس ما دام 4 ساعات في الاسبوع يعني المفروض هو مصمم ان انت بتذاكر كام ساعه لوحدك؟ 4 ساعات قدهم المفروض خلاص. وغير كده انت بتعمل حاجه ثانيه، فانت عايز حد يوصفك وانت بتعمل الحاجه، فالاب ده بيساعدك على ده لغايه ما تتعلم تعمل ده بشكل ايه دوري في بقيه الحاجات خلاص. كده إدارة العملية التعليمية. نرجع تاني لموضوع اللغة، يعني مثال محلول اهو، مثال محلول، مثال محلول، يعني انا عايز ادرس عربي اعمل ايه؟ اللي انا هقوله ده ينفع على اي لغة، اي لغة خلاص، بس اللي احنا هنقوله مثال محلول على العربي، ممكن احنا شغالين نقول ايه شبهه في الانجليزي خلاص. اي لغه عباره عن جانب الاول صوتي، بعد كده جانب بنائي، اللي احنا هنسميه على شكل صوتي، ثلاثه جانب تركيبي، اربعه جانب استعمالي خلاص. ينفع نركب عليه؟ فانا واحد عايز ادرس حاجه في الصوت في اللغه العربيه، فانا عايز ادرس ايه؟ تجويد، عشان اعرف اصلا ان العرب بينطقوا اللغه العربي ازاي. عايز حاجه تجويد بسيطه مختصره سهله لغير متخصصين، السلسله الفيديو بتاع دكتور ايمن رشدي سويد ممتازه وبسيطه جدا، دكتور ايمن رشدي سويد ايه؟ هو انت محتاجه بعد كده تقري على حد طبعا عشان يسمع رايك مظبوطه ولا لا، بس هو ميزته ان هو مبسطه جدا ويعني فعاله. لو حد عايز يسمع حاجه برضه صوتي، بس حاليا اظن الناس المرئي بيفرق معاها، يعني احمد عامر كان برضه لطيف، لكن ايمن رشدي ممتاز جدا في حاجات التجويد. كده انا بنطق صح، عايز ايه؟ عايز ادرس حاجه صرف بسيط، صرف بسيط تمام. ممكن تطبيق الصرف بتاع الدكتور عبد الرضي، تطبيق الصرف طب لطيف جدا، كله تمارين، يعني ايه يديك المهاره الصرفيه واللمسه دي. الصوت ده مقابله في اللغه الانجليزيه ان انت تدرس حاجه فوناتكس، بس علم الفوناتكس يعني طبعا مش هتفهم فوناتكس في الانجليزي غير لما تبقى درست مخارج وصفات في العربي، فالتجويد ده شرط في تعلم فوناتكس في الانجليزي. حلو، درسته، عايز ادرسه في الانجليزي، بس انا كل ده انا عايز ادرسه بطريقه عمليه، يعني انا مش بقول لك روح ادرس تجويد نظري واحفظ التعريفات وبتاع، لا انا عايزك تادي اداء كويس، يعني صوت مخارج الحروف تتظبط عندك وتعرف وبتاع. في الانجليزي كده في بنت هي مجنونه شويه بس قويه جدا، استراليه، اسمها إيمي ووكر. إيمي ووكر، إيمي ووكر دي ليها سايت وكورساتها كلها الفيديوهات بتاعتها هم 15 فيديو ولا بتاع الفيديو من 10 دقائق لربع ساعة، بتعلم الايه؟ الامريكان اكسنت، ازاي تنطق نطق صحيح وكلام كلهم على بعضهم ساعة يعني لو راح تخلي كل يوم ربع ساعة هيظبط حرف حرفين ثلاثة لغاية ما ايه. بس هي ميزتها ان هي ايه الحروف اللي احنا دايما او اي اللغة الانجليزية على فكرة لغة مشكلة جدا في النطق. يعني مثلا اللغة الاسبانية كما لو تعلمت نطق الحروف تنطق اي كلمة، الالماني كده، العربي كده، العبري كده، الانجليزي الشذوذ فيها كتير والحاجات بتتكتب على عكس ما صوتها عكس ما بتتكتب حاجات كده. فايه ميوكر كويسة جدا. خلصت في كورس صوتي مع كتاب بي دي اف اسمه American Accent Training موجود، يعني موجود ومتوفر وحاجة ممكن نوفرها يعني. ده بيعلم الإنسان إزاي يقرأ، إزاي ينطق نطق برضو American Accent كويس وفي جمل. يعني أتكلم أي حد يسمعني يعرف إن أنا إيه American Accent Training، مع كتاب بي دي اف وصوتيا بقولك ممكن يعني موجود يعني. تمام. طيب الصرف، اي كتاب جرامر كويس في الانجليزي المبحث بتاع الورد فورميشن فيه هو ده عندنا صرف، ازاي بيكونوا جمل، ازاي عظم ازاي بيكون بيشتقوا الالفاظ. يعني انا مثلا عايز عندنا بدرس اسم الفاعل واسم المفعول يجي ازاي والجموع والمثنى جمع وان سالم وكده، هو بيقول لك ازاي تجيب ايه المشتقات جوه الانجليزيه، المبحث بتاع الورد فورميشن. خلاص. طب التركيب، لو انا عايز ادرس نحو بسيط خالص خالص كتاب الدروس النحويه، النحوية ده كتاب هو اصلا كتاب اربع كتب في بعض، اربع كتب في بعض لغايه الكتاب الثالث ينفع تذاكره لوحدك مش محتاج مدرس ولا شيخ ولا واي حد في مستوى جامعي او مخلص جامعه او في الجامعه الكتاب هيبقى مناسب جدا للمستوى، يعني هيقراه من غيره مش محتاج حد يذاكره معاه، كتاب بسيط جدا. وسبب بساطته انه كان مقرر على الصف الثاني الابتدائي ايام الملك، فكتاب بسيط جدا. بس بصيت لما نقول هناك تانية ابتدائي بقى قصدي ان العقاد تخرجوا مع ابتدائية والرفع كان مع ابتدائية، فتانية ابتدائي ده يعني حاليا تمهيدي ماجستير مثلا حاجة كده حاجة مفتخرة. تمام؟ بس وقت بقى الوضع طريقة العرض والتمارين وبتاع، بس ده اللي عاملينه كانوا مجموعة متغذية. فنحو الوضع، نحو الدروس النحويه اول كتاب منه. خلاص. انت ممكن هنا اول ما تخلص ده نرجع تاني ناخد ايه مستوى صوت تجويد احسن شويه، اسمه ايه ده، صرف كتاب اكثر دقه مثلا زي الصرف الكافي مثلا بتاع الدكتور ايمن فؤاد، الدروس النحوية تيجي تدرس ايه الكتاب الثاني. هما اربع كتب في كتاب واحد، تدرس الكتاب الثاني. انا هو كتاب خلص النحو كله، الكتاب الثاني النحو كله بس بزيادات بسيطة على كل باب، الكتاب الثالث زيادات بسيطة على كل باب. انت تعمل ايه لوب كده. لو هنا عايزين نكمل نسيب حاجة اربعة، لو انا عايز حاجة تتعلق بالشعر خليني مستعد ان انا اعرف شعر كويس فانا عايز ادرس عروض زي القافية، اعمله ازاي ده؟ في كتاب لطيف جدا اسمه العروض التعليمي مع دكتور بدوي، العروض التعليمي ينفع تذاكر واحد العروض التعليمي. هو انا ما شفتوش بس الشيخ يعني انا الكتاب عندي بس انا ما بصيتش على منهجه كان فيه رسوش وحد يعني حد مش عارف ايه لا ما يعني ما اعرفش محتوى تفصيلات العروض التعليمي. العروض التعليمي، العروض التعليمي وموجود بي دي اف كده طبعا الخمسه ولا حاجه طبعا ممتازه. ميزته ان هو معمول ايه؟ معمول لاي قارئ غير متخصص ممكن يذاكره لوحده ومعاه كراسه التمارين محلوله يعني امثله ومحلوله امثله. خلاص. بلاغة ممكن يبدأ نفس المجموعة اللي عاملة الدروس النحوية عاملين الدروس البلاغية. تمام؟ بلاغية. هنا هو بقى محتاج هنا يبدأ بقى ايه؟ يحفظ شعر. يسمع شروح شعر. لأنه خلاص بقى عايز سؤال واحد مهندس يعني انا يعني احنا طبعنا ما بحب الشعر يعني لك اعمل بيه ايه ده بقى نضور يعني بص يا مولانا قصدي كان في يعني دوره التعريفيه كان بيتكلم من الشيخ حاتم يعني فبيعرض بعد ما يعني فصيله من العصر عجب فينا ثاني من العصر عمال يقول شو التزاوج حد يقول لي ده من عصر ايه انا اصلا مش فارق ايوه انت مش مهم انا قلت لك ليه هنا شعر هنا تحت لازم تكون درست دوله عشان تبدا ايه تحس ايه الفروق ايه ده وايه ده ايه ده وايه ده زي بالظبط انت لو جبت لك مدفع مكنه قديمه مكنه خراط المكنه دي معموله 1920 وجبت لك مكنه خراط حديثه جدا هتعرف تميز بينهم هو كده بالظبط اول ما يقول لك الشعر ده ايه ده هتقول لك ده جاهلي ده اندلسي ده اموي ده واحد كاتبه تحت بير السلم في اليومين اللي فاتوا فيبقى دي الذائقه او الملكه خلاص واحد هو الشعر نفسه هيغيرك من ناحيه تكوينيه نفسيه يقولوا من تعلم الشعر رق طبعه رق طبعه يعني ايه ما يبقاش مهندس طب اتجوز لا مرتبط؟ عشان كده سألت لا تدري الشعر عشان اليوم الجايين هيلزموا كل الشعر يجعله يرق بس طبعا شعر عن شعر يعني مثلا لو انا قريت شعر مجنون ليلى كتير هرق طبعا لوحدي لو قريت عن طرب عشان كده كان على حسب في واحد مثلا عايزينه يبقى ولد راجل كده وبتاع حفظوه شعر من عن طرب ولد عايزينه يطلعوه يعني منحرف وبتاع بس سمعوه شعر مجنون ليلى وهكذا يعني هي طبعا الشعر بيأثر جدا على النفس البشريه منها فكره التقاط المعاني المعنى في الهدف الثاني ان انت بتخليك تقدر تفكر بطريقه غير هندسيه ودي يعني نعمه ان انت تفكر بطريقه الملكه ان انت تعبر عن المعاني زي الناس بتعبر عن المعاني دي محاكاه يعني انت لما بتسمع تحفظ شعر كتير تحفظ نصوص نثريه يعني تحفظ خطابات تحفظ حكمه تقرا كتب نثريه مضبوطه وبتاع بيحسن قدرتك على التعبير والتفكير فدي فايده الشعر ده بالصرف ليه ده بالصرف ده تطبيق الصرفي التطبيق الصرفي بتاع عبد الرحمن ايه يتطلب دراستها بشكل لا اللي احنا بنقوله دي دراسات دي حاجه مهرفه ملف لا هي الحاجات دي بالطريقه اللي احنا بنقولها دي لا تتطلب متخصص قوي معاك دي معموله عشان انت تقطعي الخطوه الاولى تبقي جاهزه كده ان انت ايه حتى لو سمعت حاجه تفهميها لان ممكن لو سمعت حد بيشرح نحو تخصصي مثلا مش هتبقى فاهم حاجه نستو ده من هديك الملكه يعني اي جمله هتشوفيها تعربيها اعراب صحيح في الغالب الصرف تبقى فاهمه ايه اللي بيتقال خلاص هنا بقى اللي هو الكتابه بقى الشعر خلاص عايز بقى اكتب كتابه ايه في كتب يعني طبعا مستوى الصحه انا عايزك تكتب املا صح اتملى صح خلاص املاء وقاعده الكتابه يعني عايزك كتابه قدره على التعبير بكتابه عربيه فصيحه سليمه وبتاع في كتاب بس مش فاكر اسمه راح من دول. هو مثل ان هو يعني ايه بيحول كل المهارات دي، اصل المهارات دي كلها هدفها انها ايه الكتابه والفهم، فالفهم ده خلاص جوه، عايز بقى ايه اعبر، فعايز اكتب كتابه كويسه يعني. فمثل ان هو كان حاجه عن كتابه تعليم الكتابه البحثيه والكتابه العلميه افتكر يعني من كل شيء. ده مثال اللي احنا يعني مثال اللي ممكن الواحد يعمله في لغه الازمنه. طبعا لو وصلت لموضوع الشعر خلاص تسجيل محمد رشيد، محمد رشيد تسجيلاته ممتازه جدا، الراجل بياخد قصائد كامله ويحللها القاء كويس. ف يعني ايه املاء لو كتاب مختصر الاملاء والترقيم بتاع عبد العليم ابراهيم، كتاب بسيط، كتاب بسيط قواعد الاملاء عبد العليم ابراهيم، عبد العليم ابراهيم طبعا كل المستويات اللي احنا قلناها ممكن نقعد نكمل على مستوياتها، يعني نفس الحكايه في التجويد في حاجه اكثر تقدما شويه في النحو. عبد العليم ابراهيم ده كتبه كلها كويسه بس التطبيق بعد قدام سنه. مثلا عادل ليه كتاب اسمه النحو الوظيفي، ممكن لو احنا الواحد خلص كتابين مثلا النحو الدروس النحويه ممكن يجيب النحو الوظيفي، او التطبيق النحوي لعبد الرضي كتب قوي الملكه بتاعته، لان انا هدف الحاجه اللي انا بدرسها اللي هو ايه انا عندي معلومه يعني معرفه وعايز اوصل ان انا اعمل مهاره، واثناء ان انا وانا بعمل ده وانا كده في الدايره دي يبقى عندي ادب التعلم يعني. والا الانسان احيانا العلم بيهلكه، كل ما بيتعلم بيبقى ايه، فاحنا عايزينه يتعلم ويفضل مؤدب. خلاص كده احنا قلنا ايه المهارات اشتغلنا عليها، لغه دي مهاره اساسيه، اثنين مهارات تعلم، ثلاثه ايه عمليه التعلم تمام، اربعه مهارات اساسيه. نفس الطريقه انا بدرس رياضيات، يعني انا درست لغه، انا مش علمي، انا مش بحبش الشعر وزي الباشمهندس وبتاع هيدرس لغه، طب انا راجل ادبي بقى خلاص انا درست لغه ومبسوط يدرس رياضيات. ايه رياضيات نفس اللي احنا قلناه في اللغه، نفس اللي بتعمله الرياضيات بس بتخليك تفكري بطريقه علميه ودقيقه، لان احنا نتعامل مع الرياضيات على اساس ان هي ايه حاجه ايه هي مهاره عامه. كل ده مهارات عامة بره مجالك. ليه؟ لان احنا مثلا كتاب مثلا دروس النحوية اللي احنا بنقول عليه ده، وانا شغال مع اي حاجة اي كتاب منهم يخلص خلال هو بدون مبالغة يخلص في يومين او ثلاثة، الكتاب الواحد الدروس النحوية هم اربع كتب احنا قلنا، الكتاب الواحد استبتع تانية ابتدائي بس هو كتاب وانت بتذاكره هتحس باستمتاع ان هو متناسب مع مستوى طالب خريج جامعة دلوقتي فعلا فيخلص في يوم يومين ثلاثة. احنا بنتكلم على حاجات، كل الحاجات اللي احنا بنكتبها حاجات سهلة بسيطة مختصرة مقسمة مش تقريبا 99% و 9% اللي احنا بنقوله متوفر، ما عاد اشياء ممكن مش اي حد بيعرف يدور بسهولة دي ممكن نوفرها، يعني ممكن نسيبها هنا في المكان على هارد على حاجة كده يعني. رياضيات مهمة، طب انا ناس الرياضيات الأساسية أعمل إيه؟ تروح لأكاديمية خان، لخان أكاديمي، النسخة المدبلجة بتاعت العربي، وتسمع المستويات الأساسية باللغة العربية. طبعا أنا دارس حاجة وعايز مثلا ستة وعايز المسألة يستحسن تدرسها بطريقه ثانيه. يعني انت مثلا درست ايه مثلا؟ رياضيات الانجليزي مثلا، وعايز دراستها العربيه. تروح لشمسونه العربيه، تجيب الكورسين الاولين التفاضل والتكامل، واحد تفاضل وتكامل اثنين بتاع ام اي تي، وتدرسهم عربي ما دام انت درسته بالانجليزي. او عشان تركز بس في المعلومات، لو انت كنت درسته بالانجليزي احضر الكورس الاول انجليزي وبعد كده احضره عربي. وايه الكورس الانجليزي؟ الام اي تي كورس بتاع تفاضل وتكامل، واحد وتفاضل وتكامل. اصل هو بيقول لي هو درس رياضيات، فانا بقول له هو انت عايز تراجع ايه؟ الجبر وتفاضل وتكامل في الاول اساسيات، فعايز حد يشرح لي تفاضل وتكامل تاني، فانا بقول لك الكورس بتاع الكورس الاول بتاع الاول والتاني بتاع تفاضل وتكامل بتاع الام اي تي كويس جدا. بس ام اي تي معهد ام اي تي اشهر معهد هندسه في الدنيا. فانا اكاديمي المدبلج عايز منهج كامل للرياضات. حاليا انا معايا فلاشه فيها كذا ملف وورد، لو واحد عايز يبدا رياضه من الصفر يعمل ايه؟ عايز يدرس فيزياء من الصفر يعمل ايه؟ عايز يدرس حوسبه برمجه من الصفر، لان المهاره اللي جايه حوسبه. سؤال هو ممكن حضرتك تفهمني هنا الفروقات بين الفصول الاداب يعني اه سيبها في فولدر وهي معايا على فلاشه. ثمرة الدراسة دي كلها احنا كده فين؟ في المهارات العامة. دي مهارات عامة يعني ايه؟ وانا بدرس الرياضيات، لما باجي بدرس لغة، اللغة هتفيدني في الرياضيات مباشرة؟ لا، ليها ثمرة نهائية. هتفيدني في الرياضيات في التفكير فدي احنا بنقول دي مهارات اساسية، يعني دي مهارات اي واحد لسه في مساحتك. عشان كده احنا ايه؟ انا طالب لسه في ابتدائي، اخش انهي كليه؟ ابتدائي. اخش انهي كليه؟ فبيقولوا لا لسه. طب يدرس ايه من لما يروح الكليه؟ المهارات الاساسيه. فبيدوا له ايه؟ بيدوا له حساب. بيقول لك لا انا هخش اداب لغه عربيه، مش عايز حساب. تدرس حساب وجبر وحساب مثلثات ومواد اجتماعيه وكيمياء وفيزياء واحياء، انا مش هدخل ده، احنا لسه مش عارفين. احنا بنشكل لك ايه؟ مهاراتك الأساسية. فده كده ليه وسبب. السؤال بقى رياضيات، وكان الإنسان بيتكلم بلغتين، بيتكلم بلغتين، لغة منطقية رياضية ولغة. هو طبعا على الحقيقة احنا بنتكلم ثلاث لغات، يعني خليهم أربع لغات. في حاجات ينفع الواحد يتعلمها بسهولة وواضحة للدلالة عليها. اللغة هو ممكن أديك اقتنعت سنة مثلا. الرياضيات عشان في لغتين تاني، بس دي صعب إقناع الناس بيه. فانا لو قلنا كده هيقول لك لا بقى ده انت فاضي. يعني احنا هنا لغه رياضيات رسم، حضرتك المفروض تتعلم رسم. ازاي؟ ايه ازاي رسم؟ تروح تاخد كورس تعليم رسم. ايه ما دي لغه. فين ايه لغه؟ لغه يعني انت بتعبر. انت كنت قسم ايه في ميكانيكا؟ في هندسه اتصالات. دول الناس اللي بيدرسوا طول عمرهم الحاجة اللي ما بيشوفوهاش. الرسم أداة من أدوات التعبير. اقرأ كتاب الثقافات الثلاثة هتفهم أنا عايز أقول إيه بدقة. يعني في حاجات لما تيجي تقدر ترسمها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقعد مع أصحابه مرة قال لهم إيه؟ رسم كده على التراب. حاجة كده وقال لهم إيه؟ هذا الانسان وهذا اجله وهذه العوارض او الاعراض، الاعراض بتعرض لبني ادم. شاهد ان الرسم اداه من ادوات انا عايز اعمل حاجه. فبقول لك ايه؟ يعني احنا مثلا لو انا قلت لك ايه ده مكعب، ده كده مكعب. طيب لو رسمناه بطريقه احسن يبقى حاجه افضل. الرسم اداه من ادوات، ده حاجه. اتنين، هي بتعمل حاجه جديده في مخك. يعني الرسم من حاجات اولى زي اللغه زي الرياضيات، بتعمل روابط جديده. ازاي انت بتعمل ده؟ زي الرياضه، انا بتعلم رسم وانا بدرس طب ده حاجه كويسه؟ اه ده حاجه كويسه جدا وممتازه. انا بدرس رسم وانا ب ب ب ب ب انا بدرس ادب وشعر، هل ده مفيد؟ مفيد جدا. كل حاجه بتتعلم، بس دي في الحاجات الاساسيه، دي الروابط الاساسيه بتاعت التفكير بتاعك. خطط كمان خط عربي، تاخد كورس خط بالقلم العادي. ولو طبعا طبعا يا حبيبي، يعني انت لو عايز تبقى مدرب كلاب بلدي في دوره تخليك مدرب كلاب، عايز تبقى رائد فضاء في دوره. احنا عايشين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، دي من علامات الخيانه اللي هو فشو القلم. وشو القلم ان التعلم يبقى متاح للجميع. زمان عشان تبدأ تحفظ قرآن عايز تروح لشيخ وبتاع، دلوقتي فيديوهات موجودة وقراءة مقرئين بكل القراءات موجودين. وبعد كده واحد يقولك بس مين هيصح لي؟ في برامج بتصحح نطق آلي. يعني كان دايما يقولوا الانترنت اغلق باب التوبة. يعني لسببين، سبب ان انت ايه قطع الاعذار عن النا. يعني ايه يقول لك ايه؟ اصل السفر، اصل التكلفه، اهو عايز اتعلم فقه بس الاقي فين؟ اهو واغلق باب التوبه من ناحيه الكذب. جزء ان انت لما بتظلم العباد حاجه بتكون عايز تتوب منها من مظالم العباد، فحاجه تتخفف منها، دي بتعمل سيئه جاريه. يعني مثلا انا شرط حاجه فيها كذب شيء مش، فعدد التناقل احصائيا خلال 5 دقائق ممكن يتفرج عليها 12 مليون بني ادم. دريت او لم تدري. فبيخليك هتتحلل ازاي من مظالم العباد؟ الشر الشبكي الا برحمه الله عز وجل. فهي الفكره في ايه؟ ان كل حاجه متاحه. انا زوجتي مره قالت انا عايزه اتعلم كروشيه. كروشيه دي عايزه شيخ. شيخ يعني شيخ يعني استاذ. خلاص؟ خلال اسابيع اسبوع اسبوعين عملت حاجه وريتها لامي، وامي يعني تعتبر جراند ماستر. لا والله انت ليكي كام سنه بتبقى؟ لا لا ده لسه اسبوعين اليوتيوب. طبعا ماما مش جيل يوتيوب خالص، يعني ماما ربنا طرف عمرها بس على 90 69 سنه 70 سنه دلوقتي. فايه هي مش فاهمه يعني ايه حد يتعلم كروشيه بسرعه كده. اتعلمت خلاص. في الشاب اللي كنت بتكلم عليه ايهاب ده بتاع البرمجه اتعلم كل حاجه من على الانترنت. فانت بالذات انت اربعه ورسم. اللغه الاخيره بقى ايه؟ رسم. في كذا مكان بيدي رسم. في حد بقى رايق وعايز يرسم، يعني في حاجه اسمه المسار الحر في كليه فنون جميله، فتحوا بقى ايه؟ عايز تبقى جرافيك زيت مش عارف. في حاجات، في حاجات اصلا من تعليم الرسم بالقلم الرصاص والحاجات زي كده للاطفال لغايه الكبار. حاجه في مدينه نصر اسمها ايه؟ لا حاجه كرييتيف. ايوه هو رسم. اكتبوا لوحه عشان اعرف انتوا بتعلموا ايه عشان نحيل. تمام خلاص. القصد ايه؟ احنا هنا المهاره. انا عايز الخط العربي. في ناس بتدي دورات تعليم خط عربي بالقلم العادي عادي. انا عايز احسن قلمي بالجاف. طبعا المهندسين عارفين يعني ايه خط وحش. مهندسين طول عمرهم بيتعلموا ايه؟ اول ما يتكلموا حاجه يروح عامل لك ايه؟ بص احنا نجيب ده وننتقل ايه؟ رسومات ومربعات كل حاجه. عشان كده السبوره في الاخر هتلاقوها عندي ومقصود ما فيهاش كلام. حتى لما اجي اكتب انا ما انا نسيت الكتابه من زمان. انا ليه اكتر من 10 سنين بكتب بالكيبورد. اي حاجه عايز اكتبها كيبورد. فلما باجي بكتب بالقلم بيبقى مشقه شديده جدا. هو الميم كانت قبل التاء ولا التاء قبل الميم؟ لان انا طبعا السيكونس بتاع المخ انا بكتب ازاي اتغير. بدل ما كان خطي يعني انا بعمل مين بعدها ايه؟ انا لما اجي اكتب الكلمه دي على الكمبيوتر بعمل ايه؟ بعمل ايه؟ واحد بيدوس مين واحد بيدوس ه. فخلاص ده باظت بايه؟ ففعلا بيت مره حد شاف سبوره كنت كاتبها قال لي يا باشمهندس ولا كلمه صح. طبعا لما بكتب يعني بس ايه؟ بطلت نسيت المهاره. هنا دي لغه بقى اللي هي اللغه الايه؟ لا الرسم اللي انا اقصده الرسم اللي هو انا اقول لك ارسم شجره ارسم بطه ارسم ارنب. رسم هندسي حلو. الرسم الهندسي ده رسم للتعبير عن اشياء مخصوصه. خلاص ازاي تعمل ايزومتريك، ازاي تعمل مسقط افقي راسي، ازاي تعمل شيء مستوي تحوله لمجسم، ازاي حاجه مجسمه هي اصلا دايناميك تتوقع ان انت لو خدت لقطه من اتجاه معين ايه اللي هيظهر، ده رسم مخصوص. احنا بنتكلم دي مهاره ايه، احنا هنا في انهي شق، انت دلوقتي في قسم المبيعات بتاع ايه المهارات العامه، ده مش ملوش دعوه بالمهندسين، ده واحد انا دكتور يتعلم رسم، طب انا رائد فضاء برضه رسم، مدرب الى البلد برضه رسم، اللي هي لغه المشاعر، لغه اللي هو الذكاء اللي بيسموه الذكاء الوجداني او الذكاء الانفعالي، ان انت تعرف حاجه ان احنا ازاي بنفكر وازاي بننفعل والناس بتحس ازاي ومشاعرها، اللي هو اللغه الاساسيه اللي الناس بتستخدمها اللي هي الاحاسيس. يعني طبعا احنا حاليا ده خط عربي بتاع البشمهندس، بس طبعا لو اي حد خطه زي البشمهندس يبقى هندرج تحت مع البشمهندس. فكرتوا لي حاجه، هاتي لغه كمان بالقسمه العقليه، يعني في لغه ثانيه اللي هو كل الناس بتعملها، يعني حضرتك عايزه تعبري عن حاجه احيانا بتضطري لازم تكون حاجه بتفسد، وانت من اول ما التعليم بدا لغايه دلوقتي ما مرش عليك اي علم بيترسم فيه ايه الموسيقى، لولا ان هي محرمه شرعا كنت اقول لك هي فعلا لغه، بس هي اجماع المذاهب الاربعه التحريم خلاص. لكن انت لما بتدرس الرسمه اللي احنا قلناها قبل كده فيها موسيقى، بس الموسيقى الوحيده المباحه اللي هي ايه؟ موسيقى الشعر اللي هو العروض. اللغه العربيه ايه؟ لغه ناقصه، مفيش لغه ناقصه، لغه رياضيات ورسم ولغه المشاعر والاحاسيس وخط عربي عشان يفهموا اللي هو خط ايه؟ المشاعر والاحاسيس دي لها انت ترى حاجه في علم النفس، حاجه فاهم ايه بقى باب ايه؟ لا حاجه عامه، احنا يعني اقول لك حاجه، عايز حاجه بساتونه ايه؟ تعليمي سلم تعليمي ايه؟ علم النفس. هو احنا انت بتبقى محتاج تقرا حاجه مدخل لعلم النفس، مدخل عام، مدخل عام، المدخل ده بعدين ممكن مسائل، لكن انت محتاج تقرا حاجه مدخل عام لعلم النفس. زي مين؟ مش عايز اديك حاجه تخصصيه، انا عايز اديك حاجه زي الدكتور بتاع اصول اصول علم النفس بتاع احمد عايز اتراجع، عايز حاجه اسهل ايه لغه التعبير. احنا انا عايز دلوقتي انا عايز اعبر، انا طول من اول ما وقفت على السبوره بعمل ايه؟ المربعات ده نوع من الرسم، بس رسم تجريدي. يعني انا بقول لك ايه، بصي المتعلم هيبدا يحط اهداف خلاص ويعمل ايه هو اللي انا بعمله، بس رسم تجريدي في بني ادم قابلت حد كده؟ مفيش حد شكله. اقول لك الاستاذه لما هتبدا تحط مهاراتها هي مفيش كده يعني هو كان الاستاذ اللي قبله هو كان الراجل وسيم برضه ما كانش فيه خلاص. اللي انا بقوله ده بيحسن المهارات العامه، طبعا الكلام اللي انا بقوله ده لو كمان لو لطفل لحقتوه بدري قبل ما يتشوه الطفل، الاطفال اي طفل عندكم صغير ودوه ياخد كورس تدريبي رسم، ودوه الذكاء الكلامي يخلوه يشتغلوا عليه جامد جدا في الذكاء الكلامي، يسمع نصوص فصيحه، يحفظ قران، يسمع قصص تخش معاه في المهارات بالفصحى، اسمه ايه ده لغه المشاعر. بس انا عايز انا الأطفال مثلا يقول لك إيه من أهم حاجات الأطفال إنه الطفل يتعلم إزاي يعبر عن مشاعره الداخلية، فلو هو بيحبك يقول لك أنا بحبك، يتعلم يقول واحد يقول لك على فكرة أنت ضايقتني، أنت أغضبتني، أنا منزعج جدا إن واحد ثلاثة أربعة، لازم إيه؟ لأن أنا مش هعرف في أطفال كتير جدا بيبقى عنده مشكلة في الانفعال، أنت بتحب بابا وماما؟ ليه؟ هو ما اتعلمش إزاي يعبر عن مشاعر. طبعا دي اعلى صوره من صور التعبير عن المشاعر، في الاخر هتطلع في صوره شعر، يعني لو عشان كده يقولوا اسم الشاعر اسمه ليه شاعر؟ لان يشعر بنا لا يشعر به الاخر، هو الحقيقه هو بيعبر عن المشاعر التي يعجز عن التعبير عنها الاخر، بيعبر والا المعنى دايما المعاني يقول لك المعاني ملقاه على قراءه اي حد عارف ان في معنى اسمه كذا يقولوا ازاي هو ده. طيب احنا نتوقف. انا اقول انا هسيبك ما هو في الاخر احنا هنقول لما يعني راح هقول في الاخر بعد ما احنا قلنا ده كله اعمل ازاي ابدأ ايه ابدأ ايه ما انت المفروض هتعرف اجابة السؤال بشكل دقيق لما تقري ادارة الوقت لكن انا مش هسيبك لغاية ما تقري ادارة اقول لك حاجة دلوقتي تمشي بيها فاقول لك بتعملي ايه. طيب حوسبة انا راجل ما عنديش خلفية خالص عن الحوسبة خالص وعايز ادرس حاجة ايه لو الانجليزي بتاعي كويس الكورس بتاع كورسيرا اللي هو programming for everybody الكورس بتاع كورسيرا programming for everybody كويس جدا. programming for everybody ده معمول يعني لكلام غاية في البساطة غاية في البساطة وحتى اللغة اللي بيستخدمها البروجرامينج هي لغة هي كونسبت يعني مفهوم الواحد يستخدم فيه أي لغة برمجة ففي سي وسي بلس بلس وجافا وسي شارب وسي احنا هو بيستخدم الكورس في الكورس بايثون اللغة اسمها بايثون أسهل لغة في لغات البرمجة تقريبا اللي انه بتكتب فيها زي اللي بنكتبه في اللغة الطبيعية شبه اللغة الطبيعية فلغة سهلة جدا بس ميزتها ان احنا ايه بنتعلم بيها طريقة التفكير. عايز احضر كورس المفروض لازم تحضر كورس مقدمة علوم حاسب اظن الكورس بتاع هارفارد مترجم ايه ما انا عايز اشوف حاجه عايز حاجه ملمومه 28 ساعه احنا مع لا يبقى لا مش ده اللي اقصده لا خالص مش المتخصص لا في حاجه لا مش ده خالص على موقع ايه programming for everyone تعرف قدمت على حسب اللي موجود هتلاقيه تورنت وهتلاقيه على اركايف وهتلاقيه على اليوتيوب لانه حاجه لكن لا استنى لا مش ده صعب. طيب في خلينا نبص في ملف وورد اللي معايا ده مرتب حاجات بسيطة زي programming for everybody ده لأي حد لسه يعني غريب عن المجال يعني بعيد عن المجال علوم الحاسب لأن برضو الهدف احنا بنكرره الهدف من اللي احنا بنقوله ايه ان انا ابقى عارف الخريطة العامة بتاعة معرفش منصة ادراك او رواق او زادي عندهم مدخل علوم حاسب ولا لا مش عايزين كتاب مش عايزين كتاب احنا عايزين كورس فيديو بسيط جدا يعرف يدخلك في المجال بس مهم احنا برضو الهدف مش البرمجة في حد ذات الهدف طريقة التفكير تفيد في ايه؟ هي البرمجة تعتبر بصي زمان كان في حاجة اسمها فلسفة الفلسفة دي كان تحتها منطق المنطق ده تحول من منطق سوري لمنطق رياضي المنطق الرياضي ده تحول لرياضيات الرياضيات دي تحول لعلوم حاسب علوم الحاسب بوام التطبيقات البرمجيات احنا هنا فانت بتدرسي هنا بتدرسي تقريبا منطق ورياضه وفلسفه بس بشكل ايه مدمن في كذا حاجه على انا انا عندي انا انا عندي قائمه بحاجات مبسطه وبالعربي بس هي دايما عشان غير متخصصين فاحنا الواحد ما بتبقاش مهتم بيها قوي لان هي ايه هي غير متخصص انا مش عارف عليها اهتمام بيها قوي. طيب احنا خلصنا ايه اداره الوقت تذكر حاجات